ما حكم إيداع المال بدون أخذ الفائدة عليه كأمانة أو حساب جاري في البنوك الموجودة حاليا، علما أنها تتعامل بالربا وإعطاء الفائدة؟ لا يجوز أن يعطوا مالا يحفظونه عندهم، لأنهم يعانوا في الربا، وهذا يعانى كله في الربا. لكن بعض أهل العلم يقول إذا كان للضرورة وليس عنده مكان يحفظ فيه ماله، ولم يجد ما يحفظ ماله إلا من طريق هذه البنوك، قد يجوز له للضرورة من دون فائدة. ولكن إذا اجتهد إن شاء الله وجد محل لماله ولم يعطه هذه البنوك التي تستعين على الربا والشر. أما فائدة فلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.